قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم صححه فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا مستثنيا وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنفر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي كل من في السماوات والأرض وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى وهو العلي العظيم علو القهر وعلو القدر وعلو الذات فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الآية في سبعة مواضع من كتابه كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إني متوفيك ورافعك إلي وأمثال هذه الآيات فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني به بها وهو الله تعالى وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة منها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أي شيئا خاصا. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه ذكرا خاصا ودعاء خاصا فأمر أن يقول لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا ولكنني أريد شيئا يخصني وأفضل من هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث في سنده راو يقال له دراج عن الهيثم أبي السمح. قال فيه ابن حجر إن دراجا عن الهيثم ضعيف. وقال في حديثه لين يعني صدوق في حديثه لين معناه لا يقبل إلا بشواهد ومتابعات. ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فموافقة الذهبي ومحل الاعتبار معناه إن الحديث يمشي مع ما سيأتي بعده من حديث البطاقة وما في معناه لأنه يقوي. فلا نافية للجنس لا إله إلا الله نفيا عاما إلا ما استثنى وهو الله لا إله إلا الله. وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. لا إله إله اسم لا النافية للجنس والخبر محذوف تقديره حق أو بحق. لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. وليس الغرض من الكلمة نفي وجود الآلهة والآلهة كثيرون في كل زمان وفي كل مكان علمت الناس أم جهلت، ولكن المنفية وجود المعبود بحق غير الله. عبادة غير الله الذين يعبدون غير الله كثيرون. لذلك أدرك كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. قالوا نحن نؤمن بإلهك خالق السماوات والأرض لكن مع ذلك لا بد لنا من آلهة نعبدها. لماذا؟ لتقربنا إلى الله زلفى ولتكون لنا شفعاء ووسطاء عند الله عند الإله الحق. تعصبوا لآلهتهم التي ورثوها من أجدادهم. لذلك الكلمة لا تنفي وجود الآلهة لأن كل ما عبد ومن عبد من دون الله تعالى فهو إله في اللغة. الحجر لو عبد فهو إله في اللغة والشجر لو عبد والضريح لو عبد كل ما عبد من دون الله تعالى فهو وثن وفي الوقت نفسه فهو إله. والكلمة تنفي أحبية العبادة لغير الله تعالى وأن عبادة غير الله باطلة وأن المعبود بحق هو الله خالق السماوات والأرض. هذا معنى الآية هذا معنى الكلمة. وهذا المعنى ما فهمه كفار قريش ووقفوا أمام هذه الكلمة تلك الوقفة المعلومة في التاريخ لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق هو الحق وحده المستحق للعبادة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كائنا من كان وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق فإلهية غيره باطل وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة. إذن الآلهة موجودة ولكن إلهيتها باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه الكلمة يقال لها العروة الوثقى وهي كلمة عظيمة ويقال لها كلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض. قامت السماوات والأرض بالعدل، ولا عدل إلا مع الإخلاص. الشرك يتنافى مع العدل، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، لأن السنن والفرائض من حقوق هذه الكلمة. وإنما شرعت الفرائض والسنن وجميع العبادات لتكون مكملة لهذه الكلمة ومصدقة لقائلها، لأن قائلها إن لم يقم بالفرائض والسنن واكتفى بمجرد القول لا يقبل إيمانه، لأن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ولأجلها جردت سيوف الجهاد. لماذا يجاهد المجاهدون؟ لإعلاء كلمة الله. كلمة الله هي لا إله إلا الله. إذا شرع الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، وهو كذلك المطيع لله والمطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عدد الشارح في أثناء الشرح شروط لا إله إلا الله، فلينتبه طلاب العلم، انتبه لقوله فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيش باقي من شروط لا إله إلا الله؟ كم هي؟ سبع. وهذه كم؟ وهذه خمسة. كم؟ إيش الباقي؟ ها؟ العلم واليقين. العلم واليقين. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أمسية عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قال الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم وإمامهم وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. لا توجد أفضل من هذه الكلمة، أفضل الذكر على الإطلاق بعد القرآن. فأفضل الذكر على الإطلاق القرآن، كلام الله، لأن من يتلو كلام الله كأنه يتحدث مع الله. فأفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله، وهي في القرآن، لكن الشأن كل الشأن معرفة معناها والإخلاص والانتياج وتطبيق هذه الشروط. وإلا الكلمة الجوفة ما أكثر من يقولها ويخالفها، وخصوصا من لا يعرف معناها ويظن أن معناها إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والنفع والضر، كما يفسر بعض علماء الكلام لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. هذا خطأ، خطأ محض مشى عليه أكثر الناس وضيعوا التوحيد، التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل جميعا، إفراد الله تعالى بالعباد. ضيعوا هذا وتمسكوا التوحيد الذي لم ينكره أحد من بني آدم، إفراد الله تعالى بالخلق والرزق. كفار قريش الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم كانوا يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض مدبر الأمور، لكن مع ذلك يعبدون آلهتهم وتعصبوا لها. فلنفهم إن التوحيد المطلوب الذي أرسلت به الرسل ونزلت من أجله الكتب إفراد الله تعالى بالعباد، هذا معنى لا إله إلا الله. وأما معرفة بأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار لا أحد يجهلها قديما وحديثا. وإذا تظاهرت الشيوعية والماركسيون بجهل ذلك إنما تظاهر شأني، فقلوبهم تكذبهم عندما يقولون لا إله والحياة مادة. هذا كلام يقولون ليضحكوا على السذج، ولكن في قلوبهم يعلمون تماما. إذا من الذي خلقهم؟ هم أنفسهم. إذا وجد أنكروا وجود الله من أين جاءهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا والحديث صحيح. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. انتبهوا لهذا الحديث العظيم. وهذا الحديث يشهد لحديث أبي سعيد الخدري الذي قيل فيه إنه فيه ضعف وضعف خفيف، وهذا الحديث يقويه. في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر وفيها السيئات الذنوب. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ كل ما في هذه السجلات. فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ هل لك عذر عندما ارتكبت ما ارتكبت أو لك حسنة ولو حسنة واحدة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى بلى، إن لك عندنا حسنة. الله سبحانه وتعالى يبشره أن له حسنة وأنه لا ظلم عليه، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بطاقة صغيرة تحمل هذه الكلمة العظيمة. فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة في كده؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أين تقع؟ أين تقع هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، ما ماذا تفيد وما تنفع هذه البطاقة؟ وهو مسكين لا يدري ما فيها. فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يقول بعض أهل العلم: كيف يثقل شيء مع اسم الله تعالى وإن كانت البطاقة صغيرة؟ القضية ليست قضية الأحجام، قضية المعاني، ما اشتملت عليه البطاقة غير ما اشتملت عليه تلك السجلات. لذلك طاشت السجلات مع كثرتها وعظمها وثقلت البطاقة. الحديث صحيح. هذا الحديث يشهد لحديث الباب. كل هذا يدل على مكانة هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة العظيمة إذا قيلت بشروطها. قالها القائل غير شاك، موقنا من قلبه، خالصا من قلبه، لا يخالف لسانه قلبه ولا قلبه لسانه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وقوله: ولو أن السماوات السبع وعامرهن غير، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غير استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس. معنى كون الله تعالى في السماوات غير معنى كون الملائكة في السماوات. افهموا جيدا، الملائكة في السماوات أي سكان السماوات، الملائكة الله خلقهم وعمرهن السماوات، أسكنهن السماوات، أسكنهم السماوات، يسكنون السماوات فيعبدون الله تعالى في السماوات. إذن هم في داخل السماوات. ومعنى أأمنتم من في السماء أي معنى كون الله في السماء أي على السماء فوق السماوات. قوله تعالى: فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض أي على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء، أو تبقي فيه على بابها، وتفسر السماء بالعلو أي من في العلو. لذلك استثنى نفسه، فالله سبحانه وتعالى عمر السماء، عمر السماوات كلها بمعنيين. المعنى الأول: بناهن. والسماء بنيناها بأي؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنى، وهذا من العمران. ثم عمرهن بأن خلق لهن سكانا يعبدون الله فيها الملائكة. فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش وفوق كل شيء. هذا معنى عمران الله تعالى للسماوات، لذلك استثنى نفسه. أرجو أن يكون هذا المعنى مفهوما. كما قال تعالى، قال لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس وتنزه من أن يكون مختلطا بخلقه أو يحويه شيء من مخلوقاته، تنزه عن ذلك. كما قال تعالى وهو العلي العظيم، العلي العظيم الذي ليس هناك أعظم منه، فأعظم المخلوقات عرش الرحمن، ومن أعظم المخلوقات الكرسي. الكرسي ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، موضع لقدمي الرب سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن لله قدمان تليقان به. الكرسي موضع القدمين، ما عظمة وسعة هذا الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط به السماوات. لذلك لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى وأنت تتلو قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أن الله سبحانه وتعالى في داخل السماوات. يجب أن تؤمن بأن الله فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك لا تتحفظ من هذه الإشارة، والإشارة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الحقيقة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولذلك لا غضاضة بأن يشير القارئ بكلام الله أمنتم من في السماء أن يشير هكذا. والرواية الباطلة التي تروى وينسبون إلى الإمام مالك والإمام أحمد، ذكر الشهرستاني أنهما قالا من أشار إلى السماء هكذا عند قراءة هذه الآية أمنتم من في السماء تقطع إصبعه، الجهمية والأشاعرة دسوا كثيرا على الأئمة. هذا كلام مدسوس عليهما، ليس من كلامهما، كلام مقدور ومدسوس عليهما على الإمامين، وهما من أئمة أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى علو الله تعالى، والذين يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة هكذا مشيرا إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، كما ذكرنا غير مرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. يقول الشاعر قوله تعالى وهو العلي العظيم، هذا العلو يفسر بعلو القهر لأنه القاهر فوق عباده الله سبحانه وتعالى، ويفسر بعلو القدر. علو القدر ما يكنه كل مؤمن من تعظيم الله تعالى ومحبته وخشيته ومراقبته، هذا علو القدر. وعلو الذات لأن الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. عبد الله بن المبارك أحد الأئمة المشهود لهم بالإمامة من أئمة هذه الأمة. فعلو الله تعالى ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالدليل العقلي السليم وبالفطرة السليمة، هذه كلها أدلة علو الله تعالى، ولا يجوز أن يتردد أحد في علو الله تعالى ويعتقد بأن الله في الأرض وفي كل مكان وفي كل شيء. هذه عقيدة الحلولية ولا وليست عقيدة أهل السنة والجماعة. فالثلاثة علو القهر علو القدر وعلو الذات كلها صفته، الله موصوف بهذه الصفات ودلت على كماله سبحانه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أي على العرش كما يليق به. ثم استوى على العرش، ذكرت هذه الآية في سبعة مواضع في كتاب الله تعالى بدءا من سورة الأعراف وانتهاءا إلى سورة الحديد، عددها. كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، في أبي عيسى وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى ومن لم يؤمن بعلو الله تأثرا بكلام الأشاعرة والجهمية القائلين بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، العرش والأرض عنده على حد سواء، قد خرج على كتاب الله وكذب كتاب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف شريح الكتاب والسنة وألحد في أسماء الله تعالى وصفاته، أي مال فيها عن الحق. ومعنى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق الإلهية غير الله. وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أنا من باب العلم، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها، يعني الشروط في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها من المنافقين ولم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنبوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود، لأنهم قالوها إما جاهلين بها أو شاكين فيها أو غير صادقين وغير قابلين لها. والمنافقون إنما يقولونها تقية، أي لتقي وتحفظ لهم دماءهم وأموالهم، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب علينا الكف عنه، لا يجوز قتله، ونحن لا نعلم ما في قلبه، لكن إذا سمعنا هذه الكلمة كففنا عنه. لذلك المنافقون كانوا يقولون في كل زمان وفي كل مكان إذا خافوا على أنفسهم وعند ضعفهم وقوة الإسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما تقول الروافض وهم يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويجعلونهم في النار، لكن إذا وقفوا موقفا حرجا بين أهل السنة والجماعة قالوا رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان، وقلوبهم تلعن. هذا هو النفاق. وسمى التقية كما قلنا التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، نفاق أضيفت إليه تاء التقوى للتغيير بالناس. وقد ذكر سبحانه وتعالى عفوا فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له، وهذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام للأسف، يجهلون ما وضعت له هذه الكلمة، لماذا وضعت؟ لنفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده، وضعت لهذا المعنى، وكثير من المنتسبين يجهلون هذا المعنى. وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا، يعارضون من يدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى ويقولون جاءنا بدين جديد وبمعنى جديد، وترك الانقياد والعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، يقول لا إله إلا الله ويدعو بالإشراك بالله، فإذا قلت له يقول الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب، ما دام الإيمان بالقلب ذبح لغير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله في زعمه لا يضر. الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، يجب أن يعلم هكذا. الإيمان يتكون من القول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ومن العمل بالجوارح، ومن الاعتقاد في القلب. لا بد من أن تجمع هذه الأنواع الثلاثة. الأعمال هي التي تصدق ما في القلب، لو صدق ما في قلبك لما خالفت كلمة لا إله إلا الله بعملك. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر، ككثير من المنافقين، أو هول ككثير من المتصوفات. لأن المتصوف لو أخلصوا وغادروا عن أضرحة يزعمون إن بقت أرزاقهم، لأنهم يعيشون على هذه الأضرحة. لو أخلصوا العبادة لله وحاربوا الشرك أول ما يحاربوا أنفسهم، معنى ذلك في زعمهم إن بقت أرزاقهم، لأنهم يعكفون عند الصالحين يأكلوا باسم السالمين ويدعو السالمين، وإذا جاء الزوار استقبلوهم، تعالوا ماذا تريدون من الشيخ، ماذا تريدون من السيد، ماذا تريدون من الإمام. والزاهر يقول نريد كذا وكذا، نريد الولد، نريد نجاح الولد، نريد الشفاء، يشكو هذا الزاهر المسكين إلى الطريق، إلى صاحب الطريق يعني إلى السادم، والسادن واسطة بدوره يبلغ الشيخ والسيد والإمام، يبلغ شكوى هؤلاء الزائرين، والسيد هو الذي يرفع إلى الله أو يعمل بنفسه. انظروا إلى هذا الشرك المركب من عدة أنواع. مسلمون يفدون على ضريح مذركش ويجتمعون عنده، ويأتي السادن حياكم الله، ماذا تريدون من الإمام، ماذا تريدون، إيش غرضكم، ما حاجتكم، نريد كذا وكذا، من أجلتم مسافة قصر يومين ثلاثة، جئنا عند السيد نريد كذا وكذا، نجاح الولد، شفاء المريض، سعة الرزق، أبشر. إذا قال أبشروا أدخلوا أيديهم في جيوبهم فدفعوا، فيذهب إلى السيد فيهمس في أذن السيد، السيد في القبر مدفون، يهمس في أذنه فيقول خلاص بلغنا السيد. هل تصدقون مدرسا مشرفا على الامتحانات بعد أن توزع أوراق الامتحانات على الطلاب يضعون الأوراق على الطاولة فيقفون متوجهين إلى الإمام الشافعي لأنه إمام العلم، يطلبون منه النجاح فيدعو، ماذا يقول المشرف الدكتور الأستاذ، ماذا يقول بعد قليل، بعد خمس دقائق يتركهم يدعو، خمس دقائق، عشر دقائق، بعد ذلك يقول خلاص يا أولادي الإمام سمع، اجلسوا يا أولادي الإمام سمع، بالله عليكم هل هذا معلم مصلح أو إنه مفسد؟ مفسد للعقيدة، يشعر الطلاب بأن الإمام يسمع الشكوى قدر الجيل جيلان لابس جبة مفخخ ويختفي بعد ذلك يختفي في مكان ما فيقول أين شيخ عبد القادر الجيلاني في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية وعلى شاطئ الوادي الفلاني تبنى القبة هناك وينتقل الشيطان إلى الهند إلى باكستان إلى إفريقيا وزعت القبان ما تصل بلدا إلا وتجد له فيه أكثر من قبة هكذا يلعب الشيطان بالسدنة وبالخرافيين وعباد القبور فيبعدهم عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون كلمة لا إله إلا الله يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بقلوبهم وأعمالهم الله المستعان يقول الشاعر رحمه الله تعالى ومنهم من يمنعه من محبتها لأن محبة هذه الكلمة ومحبة ما اشتملت عليه من شروط لا إله إلا الله والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة ومنها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية الشاهد على كل داعية وكل طالب علم بدلا من أن يشتغل بفضائل الأعمال أولا أن يشرح للناس كلمة لا إله إلا الله في كل مكان وفي كل زمان لا ينبغي أن يظن المسلمون بأن الشرك أدبر وتولى وذهب مع كفار قريش لا موجود بكثرة ولكن القوم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله وقومنا يجهلون معنى لا إله إلا الله ويقعون في الإشراك بالله تعالى من حيث لا يشعرون ماذا كان يفعل المشركون عند اللات والعزى ومنات وهبل يعبدون عندها يتمتمون عند